وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فقد مر معنا بالأمس حديث علي رضي الله عنه أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته فأذن له أو فرخص له، وعرفنا بأن في هذا الحديث دليلا على جواز تعجيل الزكاة قبل حولها إذا دعت لذلك مصلحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص في ذلك، لأن المقصود من الزكاة هو سد خلة الفقراء والمساكين وقضاء حوائجهم، وأن العباس رضوان الله عليه ما تصرف من تلقاء نفسه بل استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظاهر هذا الحديث يدل على أنه يجوز تعجيل الزكاة للعام والعامين والثلاثة والعشرة، لكن العلماء رحمهم الله اقتصروا على الحولين، على السنتين، لأن هذا هو أقصى ما ورد به النص، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما العباس فعلي صدقته ومثلها. وعلمنا أيضا بأن المرجعية في معرفة الأحكام الشرعية كانت متمثلة في النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأما حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم، وقد عرفنا منه بأن من أدب عامل الزكاة أنه إذا جيء له بالصدقة فإنه يدعو له المتصدق. لو أنه قال له: اللهم صل عليه، أو قال له: اللهم صل عليك، لربما اشتبه عليه الأمر، ربما رأى بأن هذا الدعاء فيه غرابة، فينبغي أن يبين له بأن الله قال: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، وأن الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه. ويمكن أن يدعو له بغير هذا الدعاء، كما لو قال له: بارك الله لك فيما أبقيت وتقبل منك ما أعطيت وجعله ذخرا لك، ونحو ذلك من الكلام الذي يطيب به قلب متصدق. وإلا فالأصل أن الصدقة يراد بها وجه الله، كما قال الصالحون: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا بأن صانع المعروف يدعى له: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. أظن الكلام توقف عند هذا الحد. طيب، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال مصنف رحمه الله: وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عتريا العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر. رواه البخاري. ولأبي داود: إذا كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النطح نصف العشر. الحديث الذي قبله ما هو؟ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق من الولد صدقة، وليس فيما دون خمس دود هذا أيضا شرح، ليس كذلك؟ أي نعم، يعني فيه تحديد أنصبة الزكاة: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، والأواق الخمس تعدل 200 درهم، وهي بمقاييسنا المعاصرة 95 و500 جرام، يعني لو أن الإنسان عنده 595 جرام فهذا هو نصاب الفضة الذي يخرج منه ربع العشر، ما دون ذلك ليس فيه زكاة. بالنسبة للإبل، لو كان عند الإنسان 5 من الإبل فإنه يخرج منها شاة، أما إذا كان عنده 4 فليس فيها زكاة. وكذلك بالنسبة للزروع والثمار، فمن كان يملك 5 أوسق، والأوسق جمع وسق، والوسق هو الحمل، الوسق الحمل، سمي وسقا لأنه يوسق على الناقة ويربط، يوسق أي يحمل، يوسق بالسين وليس يوثق. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق، يوثق هنا بمعنى يربط من الوثاق، لكن هذه بالسين، هو الذي يوثق، يوثق أي يحمل على الناقة ويربط. فالوسق 60 صاعا. طيب الصاع أيها الإخوة، الصاع النبوي يعادل 2040 جرام، يعني 2 كيلو و40 جرام. طيب 2 كيلو 40 جرام إذا ضربت فيه 300 فإن الناتج يكون 612 كيلو. فمن كان زرعه يبلغ هذا القدر ففيه الزكاة. بعض العلماء يقول 612 كيلو، بعضهم يقول 634 كيلو، بعضهم يوصل إلى 652 كيلو. ما السبب في الخلاف؟ السبب في أن الصاع الحجازي غير الصاع العراقي، ولذلك قدر بعض أهل العلم الصاع ب5 أرطال وثلث، وبعضهم يقدر ب8 أرطال وثلث، وبعضهم يقول بأن الحبوب تختلف في حجمها، وبناء على هذا الاختلاف تختلف تقاديرهم. لكن على كل حال، الكلام في هذا الحديث الذي سمعناه قبل قليل فيما سقت السماء العشر وفيما كان عثريا أو في اللفظ الآخر بعلا، أيضا فيه العشر وما سقي بالنضح ففيه نصف العشر، الكلام هنا عن زكاة الثروة الزراعية. يعني تقدم معنا الكلام أولا في حديث أبي بكر رضي الله عنه في كتابه لأنس عن زكاة الثروة الحيوانية، ثم كان الكلام عن زكاة الذهب والفضة، بعد ذلك سيكون الكلام عن زكاة الخارج من الأرض أو زكاة الزرع. والزرع أيها الإخوة الكرام، الله جل جلاله قد امتن به علينا في كثير من آي القرآن، فقال جل من قائل: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وقال: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. وقال جل من قائل: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. ونعمة الله عز وجل ظاهرة في هذا الذي يخرج من الأرض، فليست كل تربة صالحة للإنبات، لابد أن يكون في هذه التربة عناصر معينة، وليست كل بذرة صالحة كذلك للإنبات، لكن سبحان الله، البذرة توضع في الأرض وهي صغيرة حقيرة، فإذا هي بعد حين نخلة باسقة لها طلع نضيد. وهذا النبات أيضا ما يمكن أن يكون إلا إذا استنشق غازا معينا، وهو ثاني أكسيد الكربون الذي يلفظه الإنسان والحيوان. فسبحان الله، كيف جعل الله سبحانه وتعالى حياة الإنسان بهذا الأكسجين، وفي الوقت نفسه يلفظ ثاني أكسيد الكربون فيستنشقه النبات فتكون به حياته. ثم إن النبات لا يكون إلا إذا كان ضوء وحرارة، فجعل ربنا جل جلاله الشمس على مسافة معينة، لو أنها قد اقتربت أكثر فسيهلك النبات وغيره، ولو أنها ابتعدت أكثر أيضا سيهلك النبات وغيره. فمنة الله عز وجل ظاهرة في هذا النبات الذي لولاه ما عشنا، ما قامت حياتنا. وربنا جل جلاله قال: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا فاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. متاعا لكم فيما ذكر من الستة الأولى، ولأنعامكم في الأخير الذي هو الأب، فاكهة وأبا. وكذلك يقول الله عز وجل: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش من لستم له برازقين. فهذه نعمة من نعم الله عز وجل لا بد أن تقابل بالشكر، لأنه جل جلاله قال: أفلا يشكرون. وأول وجوه الشكر أن يؤدى زكاة هذا الخارج من الأرض. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الزكاة إما أن تكون عشرا أو نصف العشر. تكون عشرا إذا لم تكن في السقيا مؤونة، سقي بماء السماء كما جاء في بعض الأحاديث ما سقي بالغيم، أو سقي بالأنهار الجارية، أو سقي بالعيون التي جعلها الله في الأرض. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، فهذه العيون التي في الأرض إنما أصلها من ماء السماء. فإذا كان النبات عثريا، عثريا في هذا الحديث أي يعثر على الماء بنفسه، يعني زي النخيل مثلا، إنسان يتعهدها في أول أمرها به السقي ثم لا تلبث أن تستغني به نفسها. أو في اللفظ الآخر قال بعلا، البعل هو الذي تضرب عروقه في الأرض فيعثر على الماء به نفسه. هذا كله فيه العشر، فيه العشر واحد من عشرة. أما ما سقي بالنضح، يعني كان فيه مؤونة، فيه ساقية، فيه ثانية بالسين، فيه الآن ما يسمى بالمتورات وما أشبه ذلك، هذا كله فيه نصف العشر، يعني واحد من عشرين. ذاك كان واحد من عشرة لكن هذا واحد من عشرين. لكن الإشكال أيها الإخوة الكرام، من أي شيء نخرج الزكاة؟ نجد بعض أهل العلم يضيق، وبعضهم يتوسط، وبعضهم يوسع. أما المضيقون فيمثلهم عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما وبعض التابعين، فإنهم قالوا: لا زكاة في خارج من الأرض إلا في الأربعة التي ذكرت في بعض الأحاديث، وستأتي معنا ما هي الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. الحنطة اللي هو القمح، والشعير والتمر والزبيب، هؤلاء هم المضيقون. إذن لا زكاة في الحبوب الأخرى زي الذرة والدخن. تطوالي مشيت للفول، وين يا أخي الذرة والدخن والأرز وما يسمى بالسلت وهو شعير ليس له قشر، هذا كل ما فيه زكاة. الخضروات التي تنبتها الأرض أيضا ما فيها زكاة. الفواكه ليس فيها زكاة على هذا المذهب. طيب، جاء بعده مذهب متوسط هو مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي بأن الزكاة واجبة فيما يقتات ويدخر، فيما يقتات ويدخر. يقتات ما يستعمل قوتا في الأوقات الطبيعية، ليس في أوقات الشدة، وإلا في أوقات الشدة الناس ستأكل كل ما تجد، لكن في الأوقات الطبيعية جرت عادة بعض أهل البلاد بأن طعامهم القمح، وبلاد أخرى طعامهم الأرز، وبلاد أخرى طعامهم الذرة، وبلاد أخرى طعامهم الدخن وكذا. لذلك المالكية يقولون الزكاة واجبة في الحبوب، وواجبة كذلك في القطاني التي تقطن على الأرض كالفول واللوبيا والترمس وما أشبه ذلك. قالوا والزكاة واجبة كذلك فيما يخرج منه الزيت. الزيت يخرج من الزيتون ومن السمسم ومن حب الفجل الأحمر، هذا كله مما يستخلص منه زيت. طيب، بعد ذلك هؤلاء يعني هذا المذهب ما عندهم زكاة لا في الخضروات يعني كالعجور والخيار والجرجير وما أشبه ذلك، وكذلك الفواكه. لو أن إنسانا زرع تفاحا أو خوخا أو كمثرى أو برتقالا أو موزا، هذا كل ما فيه زكاة. الإمام أحمد رحمه الله قال الزكاة فيما يكال وييبس، فيما يكال وييبس، وهو قريب من مذهب مالك والشافعي. ثم أكثر المذاهب توسعا، ومذهب الإمام أبي حنيفة النعمان عليه من الله الرضوان، فإنه قال الزكاة واجبة في كل ما تنبته الأرض مما يقصد به نماؤها ويستزرعه الناس عادة. يعني ما أوجب الزكاة في الحشيش وفي الحطب، اللهم إلا إذا كان ذلك أيضا مصدرا لنماء الأرض والحصول على الثروة، كما هو في زماننا الحطب الآن في بلادنا يعد سلعة يعني تحصل بها ثروة لأن النساء يستخدمنه. ومثله أيضا مثل البرسيم، الآن في مزارع ضخمة ما عندها نتاج إلا البرسيم. على قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله الزكاة تكون واجبة في الحبوب، تكون واجبة في القطاني، تكون واجبة في الزيتيات، تكون واجبة في الفواكه، وواجبة في الخضروات، وكذلك تكون واجبة فيما لا يؤكل. الشيء الذي لا يؤكل زي شنو؟ القطن مثلا، أو في بعض البلاد يزرع المطاط هذا كله الزكاة فيه واجبة. طيب هؤلاء الذين قالوا بأن الزكاة غير واجبة إلا في هذه الأصناف التي عينوها استدلوا بأحاديث ستأتي معنا، منها أحاديث هي ضعيفة بشهادتهم هم، كالحديث الذي يقول ليس في الخضروات يعني صدقة. ثم يستدلون أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ الزكاة إلا من الحبوب، والإمام أبو بكر بن العرب المالكي رحمه الله قال وهذا غايته أن يكون عدم دليل وليس دليلا، وعدم العلم ليس علما بالعدم، يعني يكون أنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخذ الزكاة إلا من الحبوب هذا عدم علم منا. طيب لو قيل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منها لنقل، قال ابن العربي رحمه الله القرآن يكفي، القرآن يكفي. القرآن ماذا قال؟ قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، هذا عموم. القرآن قال وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، فذكر الرمان وذكر الزرع وذكر الجنات المعروشات وغير المعروشات. المعروشات كالعنب مثلا، هذه التي تصنع عرشا من نفسها. طيب أيضا الإمام أبو حنيفة استدل بعمومات السنة كقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي ذكر فيما سقت السماء العشر. ثم الدليل العقلي، قالوا ليس للإسلام غاية في أن يوجب الزكاة على الفقير الذي يزرع القمح أو الذرة، ولا يوجبها على الغني صاحب البساتين الضخمة التي ما فيها إنتاج مثلا إلا الموالح، يزرع فيها الليمون والبرتقال والجريب فروت والكذا، ويقينا زارع الفواكه أعظم ثروة من زارع الحبوب، ليس كذلك؟ وبعض العلماء ذكروا بأن الشيوعية لما انتشرت في اندونيسيا كان السبب بأن العلماء اندونيسيا هم على مذهب الشافعي رحمه الله، فكانوا يقولون الزكاة لا تجب إلا في المقتات المدخر، وأصحاب الملايين هناك ما يزرعون حبوبا وإنما يزرعون المطاط ويزرعون نخيل الزيت وما إلى ذلك. فالشيوعيون كانوا يقولون للناس انظروا إلى هذا الدين الذي يأخذ من الفقير المسكين ولا يأخذ من الغني الثري. ولذلك الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله قال وأما أبو حنيفة فقد جعل الآية مرآته فأبصر الحق، أبصر الحق بأن الزكاة واجبة في كل خارج من الأرض، سواء كان هذا الخارج حبوبا أو قطانية أو زيتية أو خضرا أو فاكهة، كله تجب فيه الزكاة. طيب بالنسبة للحبوب أيها الإخوة الكرام، الأمر فيها سهل لأنها تكال، فإذا كيلت وعلم بأنها 300 صاع فسنأخذ منها العشر أو نصفه. طيب بالنسبة للأشياء التي لا تكال، مثلا لو أن إنسانا زرع جرجيرا أو خصا أو قطما أو مطاطا، فهذا كيف يعامل؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك مذهبان. المذهب الأول بأن الزكاة في القيمة، الزكاة في القيمة، يعني ننظر في قيمة هذا الخارج من الأرض، إذا كان بالغا نصابا بالنقدين بالذهب أو بالفضة، إذا كان يعادل 20 مثقالا من الذهب أو 100 درهم من الفضة، فإننا نأخذ منه العشر أو نصف العشر. هذا مذهب. المذهب الثاني بأنه يقوم بما يكال ويدخر، يعني ننظر في قيمة 300 صاع من قوت أهل البلد الذي هو القمح أو الذرة أو الدخن أو ما أشبه ذلك، فنحاسب هذا الخارج من الأرض بقيمة ذاك الذي يوسط من الحبوب التي هي غالب قوت أهل البلد. واضح أيها الناس ولا ما واضح؟ إذن الزكاة واجبة في كل خارج من الأرض، سواء كان مقتاتا أو غير مقتات، مكيلا أو غير مكيل، مدخرا أو غير مدخر، مما ييبس أو لا ييبس. وهذا الذي يناسب يعني روح الشريعة في أنها تريد أن تأخذ من الأغنياء وترده على الفقراء، سواء كان سبب الغنى أنهم يزرعون حبوبا أو كان سبب الغنى أنهم يزرعون فاكهة أو غير ذلك مما يحرص عليه الناس وينتفعون به. وقضية الأخذ بالقيمة متعينة لو أخذنا بهذا المذهب، لأنه ما يتصور مثلا بأن إنسانا زرع طماطم سنأخذ منه طماطم، وماذا يصنع الفقير بالطماطم؟ فلا هي قوت يستغني به عن الطعام، ولا هو شيء يستطيع أن يدخره فيستفيد منه في مستقبل يعني الأيام، وإنما هي نفسها تحتاج إلى مؤونة، يعني من أجل أن يحولها إلى صلصة كما يقال تحتاج إلى مؤونة، ثم إذا حولها إلى صلصة ماذا يصنع بالصلصة؟ فمثلا لو أو كذلك لو كان هناك فاكهة، إنسان زرع مثلا نقول برقوق، فماذا يصنع الفقير بالبرقوق؟ هو لا يصلح قوتا. ففي هذه الحالة يتعين القول بأن هذا الإنسان تؤخذ منه القيمة. قول الحديث الثاني يا إيهاب. نسمع الناس لكن الله تدافع كهرباء. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر. العثري قلنا ما هو العثري؟ هو الذي يعثر على الماء بنفسه ما يحتاج إلى تعاهد. نعم. وفيما سقي بالنقح نصف العشر. نعم. البعل قلنا هو الذي تمتد عروقه فيعثر أيضا على الماء به نفسه. نعم. وفيما سقي بالسواني أو النطح نصف العشر. نعم. السواني كالسواقي لفظا ومعنى، يعني شيء يتكلف الإنسان فيه يعني مؤونة. وذكرت لكم أيضا بأنه يصدق هذا الوصف على الموتورات التي تحتاج إلى جازولين أو تحتاج إلى كهرباء، هذا كله فيه مؤونة. هذا أيها الإخوان يدل على حكمة الشرع، على حكمة الشرع. حكمة الشرع أولا في تقدير النصاب، وحكمة الشرع ثانيا في تقدير الفرض في هذا المال. أما النصاب فإن الشريعة قد حددت الأنصبة لأن الناس مختلفون، فمن الناس من هو كريم باذل يعطي من القليل الكثير، يعني بعض الناس لو كان عنده 100 صاع فإنه تطيب نفسه بأن يخرج من هذه 100 60 و70، وبعض الناس عياذا بالله مجبول على البخل فلا يعطي من الكثير القليل، وربما لو خرج عنده آلاف الآصع ما تطيب نفسه بأن يخرج منها يعني شيئا. ولذلك الشريعة لئلا تكون المسألة عرضة للأهواء حددت هذه الأنصبة: من الذي تجب عليه الزكاة؟ هو من ملك نصابا. ما هو النصاب؟ في كل مال بحسبه. فحددت الشريعة ها هنا في الخارج من الأرض بأنه ما كان خمسة أوسق، هذا هو النصاب الذي تجب فيه الزكاة. وكذلك الشريعة في فرضها للمقدار أيضا تراعي أحوال الناس، فمن كان ماله قد حصل عليه بطريقة أسهل يكون المفروض أكثر. ولذلك هناك في الركاز ماذا فرضت الشريعة؟ الخمس 20%. ليه؟ لأن الركاز أنا بحفر داير ابني لي بيت لقيت لي ذهب مدفون من أيام فرعون ولا ترهاقة ولا كذا مما يقوله الناس، هذا المال عثرت عليه به سهولة، ولذلك المفروض فيه شيء كثير. ها هنا أيضا في الزروع، ما كان مسقيا بماء السماء، ماء السماء والله أنا ما عندي فيه جهد، ربما دعوت لكن غير الدعاء، كما قال ربنا جل جلاله: أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. كذلك الأنهار والعيون وما أشبه ذلك، هذه كلها ما عندنا فيها جهد، وإنما هي عطية من الله. لذلك الشريعة تقول عليك 10%. واضح أيها الناس؟ أما ما كان فيه مجهود يبذل فالشريعة تقول ما عليك إلا نصف العشر. يا دكتور الباقي أنت صاحي؟ طيب قول يا إيهاب. وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم. ودار قطني عن معاذ رضي الله عنه قال: فأما الكفاء والبطيط والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه الأحاديث كلها لا تسلم من مطعن. يعني الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا وأبا موسى قال لهما: لا تأخذوا الزكاة إلا من هذه الأربعة: الحنطة والشعير والزبيب والتمر. لو كان صحيحا لما حل لأحد أن يتعداه، لكن كما قلت لكم ليس للشريعة مصلحة في أن تفرض الزكاة على زارع الحنطة والشعير والتمر والزبيب وتعفي يعني غير هؤلاء. ما الفرق بين زارع الحنطة والشعير وزارع الأرز والدخن أو زارع الذرة والسلت؟ هذه كلها أقوات. ما الفرق بين التمر مثلا والتين؟ ما الفرق بين التمر والتين؟ فإن التمر قوت وفاكهة، والتمر ييبس ويدخر. كذلك التين فيه نفس الخصال، التين يصلح قوتا وفاكهة، والتين أيضا مما ييبس ويدخر. لذلك التين ابن الشريف في رمضان هل هو تيننا؟ ليس تيننا، وإنما تين يعني قد أيبس وحفظ ثم يعني سيق إلينا. فالمقصود أيها الإخوة الكرام بأن هذه الأحاديث يعني نبه على ضعفها الأئمة رحمهم الله تعالى. ولذلك هنا هذا الحديث الأخير الحافظ رحمه الله يسوقه الذي فيه إعفاء البطيخ والقثاء. القثاء ما نسميه في لغتنا بالتبش، تبش في الآن تبش ولا خلاص انتهى موجود؟ أي نعم. فالبطيخ والتبش والثالث شنو؟ عجور؟ لا عجور هذه من كيسك. البطيخ والرمان والقصب. طيب القصب أيها الإخوة الكرام الآن مزارع ضخمة ما عندها إنتاج إلا القصب، بل هو عامل مؤثر في الاقتصاد لأن القصب صار يصنع منه السكر. فنقول بأن الزكاة واجبة في كل خارج من الأرض، والله أعلم. نقف عند هذا الحد إن شاء الله.